أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. حان الأوان لكي نتعرف على الصيغ المتنوعة التي تتخذها السنة التاريخية القرآنية، كيف يتم التعبير موضوعيا عن القانون التاريخي في القرآن الكريم، ما هي الأشكال التي تتخذها سنن التاريخ في مفهوم القرآن الكريم. هناك ثلاثة أشكال تتخذها السنة التاريخية في القرآن الكريم، لا بد من استعراضها ومقارنتها والتفتيح في اوجه الفرق بينها. الشكل الاول للسنة التاريخية هو شكل القضية الشرعية. في هذا الشكل تتمثل السنة التاريخية في قضية شرعية تربط بين حادثتين او مجموعتين من الحوادث على الساحة التاريخية، وتؤكد العلاقة الموضوعية بين الشرط والجزاء، وانه متى ما تحقق الشرط تحقق الجزاء. وهذه صياغة نجدها في كثير من القوانين والسنن الطبيعية والكونية في مختلف الساحات الأخرى. فمثلا حينما نتحدث عن قانون طبيعي لغليان الماء نتحدث بلغة القضية الشرعية، نقول بأن الماء إذا تعرض إلى الحرارة وبلغت الحرارة درجة معينة 100 مثلا في مستوى معين من الضغط، حينئذ سوف يحدث الغليان. هذا قانون طبيعي يربط بين الشمس والجزاء، ويؤكد ان حالة التعرض الى الحرارة ضمن مواصفات معينة تذكر في طرف الشام تستتبع حادثة طبيعية معينة وهي غليان هذا الماء، تحول هذا الماء من سائل الى غاز. هذا القانون مصاغ على نهج القضية الشمسية. ومن الواضح ان هذا القانون الطبيعي لا ينبئنا شيئا عن تحقق الشمس وعدم تحققه، لا ينبئنا هذا القانون الطبيعي عن ان الماء هل سوف يتعلق للحرارة او لا يتعلق للحرارة، ان الماء هل ان حرارته ترتفع الى درجة المطلوبة ضمن هذا القانون او لا ترتفع. هذا القانون لا يتعلق الى مدى وجود الشمس وعدم وجوده، ولا ينبئنا بشيء عن تحقق الشمس ايجابا او سلبا، وانما ينبئنا عن ان الجزاء لا ينفك عن الشمس. متى ما وجد الشمس وجد الجزاء، فالغليان نتيجة مرتبطة موضوعيا بالشمس. هذا هو تمام ما ينبئنا عنه هذا القانون المطاب بلغة القضية الشرطية. ومثل هذه القوانين تقدم خدمة كبيرة للإنسان في حياته الاعتيادية، وتلعب دورا عظيما في توجيه الإنسان، لأن الإنسان ضمن تعلقه على هذه القوانين يصبح بإمكانه أن يتصرف بالنسبة إلى الجزاء، ففي كل حالة يرى أنه بحاجة إلى الجزاء يعلن هذا القانون، يفصل شروط هذا القانون، وفي كل حالة يكون الجزاء متعارضا مع مصالحه ومشاعره، يحاول الحيلون دون توفر شروط هذا القانون. متى ما كان الماء غليان الماء مقصودا للإنسان يطبق شروط هذا القانون، ومتى ما لم يكن مقصودا للإنسان يحاول أن لا تتطبق شروط هذا القانون. إذن القانون الموضوع بنهج القضية الشرطية موجه عملي للإنسان في حياته، ومن هنا تتجلى حكمة الله سبحانه وتعالى في صياغة نظام الكون على مستوى القوانين وعلى مستوى الروابط المضطردة والسنن الثابتة، لأن صياغة الكون ضمن روابط مضطردة وعلاقات ثابتة هو الذي يجعل الإنسان يتعلق على موضع قدميه وعلى الوسائل التي يجب أن يسلكها في سبيل تكييف بيئته وحياته والوصول إلى إشباع حاجته. لو أن الغليان في الماء كان يحدث سبكة ومن دون رابطة قانونية مضطردة مع حادثة أخرى كالحرارة، إذا لم استطاع الإنسان أن يتحكم في هذه الظاهرة، أن يخلق هذه الظاهرة متى ما كانت حياته بحاجة إليها، وأن يتفاداها متى ما كانت حياته بحاجة إلى تفاديها. إنما كان له هذه القدرة باعتبار أن هذه الظاهرة وضعت في موضع ثابت من سنن الكون، وطرح على الإنسان القانون الطبيعي بلغة القضية الشرطية، فأصبح ينظر في نور لا في ظلام، ويستطيع في ضوء هذا القانون الطبيعي أن يتسلق. نفس الشيء نجده في الشكل الأول من السنن التاريخية القرآنية، فإن عددا كبيرا من السنن التاريخية في القرآن قد تمت صياغته على شكل القضية الشرطية التي تربط ما بين حادثتين اجتماعيتين أو تاريخيتين، فهي لا تتحدث عن الحادثة الأولى أنها متى توجد ومتى لا توجد، لكن تتحدث عن الحادثة الثانية بأنه متى ما وجدت الحادثة الأولى وجدت الحادثة الثانية. قرأنا فيما سبق استعراضا للآيات الكريمة التي تدل على سنن التاريخ في القرآن، جملة من تلك الآيات الكريمة مفادها هو السنة التاريخية بلغة القضية الشرطية. تتذكرون ما قرأناه سابقا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه السنة التاريخية للقرآن، والتي تقدم الكلام عنها ويأتي إن شاء الله الحديث عن شرح محتواها. هذه السنة التاريخية القرآن بينت بلغة القضية الشرطية، لأن مرجع هذا المفاد القرآني إلى أن هناك علاقة بين تغييرين، بين تغيير المحتوى الداخلي للإنسان وتغيير الوضع الظاهري للبشرية والإنسانية. مفاد هذه العلاقة قضية شرطية، أنه متى ما وجد ذاك التغيير في أنفس القوم وجد هذا التغيير في بناء القوم وكيان القوم. هذه القضية قضية شرطية، بين القانون فيها بلغة القضية الشرطية، وأن استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قلنا فيما سبق أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن سنة من سنن التاريخ، عن سنة تربط وفرة الإنتاج بعدالة التوزيع. هذه السنة أيضا هي بلغة القضية الشرطية كما هو واضح من صياغتها النحوية أيضا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أيضا سنة تاريخية بينت بلغة القضية الشرطية، ربطت بين أمرين، بين تأمير الفساق والمترفين في المجتمع وبين دمار ذلك المجتمع وانحلاله. هذا القانون التاريخي أيضا مبين على نهج القضية الشرطية، هو لا يبين أنه متى يوجد الشر، لكن يبين أنه متى ما وجد الشر يوجد الجزاء. هذا هو الشكل الأول من أشكال السنة التاريخية في القرآن. الشكل الثاني الذي تتخذه السنن التاريخية شكل القضية الفعلية الناجزة الوجودية المحققة، وهذا الشكل أيضا نجد له أمثلة وشواهد في القوانين الطبيعية والكونية. مثلا العالم الفلكي حينما يصدر حكما علميا على ضوء قوانين مسارات الفلك بأن الشمس سوف تنكسر في اليوم الفلاني، أو أن القمر سوف ينكسر في اليوم الفلاني، هذا قانون علمي وقضية علمية، إلا أنها قضية وجودية ناجزة ليست قضية شرطية. لا يملك الإنسان تجاه هذه القضية أن يغير من ظروفها، أن يعدل من شروطها، لأنها لم تبين كلغة قضية شرطية، وإنما بنيت على مستوى القضية الفعلية الوجودية. الشمس سوف تنكسر، القمر سوف ينخسف، هذه قضية فعلية تنظر إلى الزمان الآتي وتخبر عن وقوع هذه الحادثة على أي حال. كذلك الأنواع الجوية، القرارات العلمية التي تصدر من الأنواع الجوية، المطر ينهمل على المنطقة الفلانية، هذا أيضا يعبر عن قضية فعلية وجودية لم تسر بلغة القضية الشمسية، وإنما صيغت بلغة التنجيز والتحقيق بلحاظ مكان معين وزمان معين. هذا هو الشكل الثاني من السنن التاريخية، وسوف أشير فيما بعد إن شاء الله تعالى عند تحليل عناصر المجتمع إلى أمثلة هذا الشكل من القرآن الكريم. هذا الشكل من السنن التاريخية هو الذي أوحى في الفكر الأوروبي بترخم التعارض بين فكرة سنن التاريخ وفكرة اختيار الإنسان وإرادته. نشأ هذا التوهم الخاطئ الذي يقول بأن فكرة سنن التاريخ لا يمكن أن تجتمع إلى جانب فكرة اختيار الإنسان، لأن سنن التاريخ هي التي تنظم مثال الإنسان وحياة الإنسان. إذا ماذا يبقى بإرادة الإنسان؟ هذا التوهم أدى إلى أن بعض المفكرين يذهبوا إلى أن الإنسان له دور سلبي فقط حفاظا على سنن التاريخ وعلى موضوعية هذه السنن، ضحى باختيار الإنسان من أجل الحفاظ على سنن التاريخ. فقال بأن الإنسان دوره دور سلبي وليس دورا إيجابيا، يتحلق كما تتحلق الآلة وفقا لظروفها الموضوعية، ولعله يأتي بعض التفصيل أيضا عن هذه الفكرة. وذهب بعض آخر في مقام التوفيق ما بين هاتين الفكرتين ولو ظاهريا إلى أن اختيار الإنسان نفسه هو أيضا يخضع لسنن التاريخ ولقوانين التاريخ. لا نضحي باختيار الإنسان، لكن نقول بأن اختيار الإنسان بنفسه حادثة تاريخية أيضا، إذن هو بدوره يخضع للسنن. هذه تضحية باختيار الإنسان، لكن بصورة مبطنة، بصورة غير مكشوفة. وذهب بعض آخر إلى التضحية بسنن التاريخ لحساب اختيار الإنسان. فذهب جملة من المفكرين الأوروبيين إلى أنه ما دام الإنسان مختارا فلا بد من أن تستثنى الساحة التاريخية من الساحات الكونية في مقام التقنين الموضوعي. لا بد أن يقال بأنه لا سنن موضوعية للساحة التاريخية حفاظا على إرادة الإنسان وعلى اختيار الإنسان. وهذه المواقف كلها خاطئة، لأنها جميعا تقوم على ذلك الوهم الخاطئ، وهم الاعتقاد بوجود تناقض أساسي بين مقولة السنة التاريخية ومقولة الاختيار. وهذا التوهم نشأ من قصر النظر على الشكل الثاني من أشكال السنة التاريخية، أي قصر النظر على السنة التاريخية المصاغة بلغة القضية الفعلية الوجودية النادرة. لو كنا نقصر النظر على هذا الشكل من سنن التاريخ، ولو كنا نقول بأن هذا الشكل هو الذي يستوعب كل الساحة التاريخية لا يبقي فراغا في فراغ، لكان هذا التوهم واردا. ولكن يمكننا إبطال هذا التوهم عن طريق الالتفات إلى الشكل الأول من أشكال السنة التاريخية الذي تصار فيه السنة التاريخية بوصفها قضية شرطية. وكثيرا ما تكون هذه القضية الشرطية تكون في شرطها نعبر عن إرادة الإنسان واختيار الإنسان، يعني أن اختيار الإنسان يمثل محور القضية الشرطية، شرط القضية الشرطية. إذن القضية الشرطية كالأمثلة التي ذكرناها من القرآن الكريم تتحدث عن علاقة بين الشرط والجزاء، لكن الشرط ما هو؟ الشرط هو فعل الإنسان، هو إرادة الإنسان. إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. التغيير هنا أشير إليهم، فهو فعلهم، إبداعهم، إرادتهم. إذا السنة التاريخية حينما تصاغ بلغة القضية الشرطية وحينما يحتل إبداع الإنسان وإخلال الإنسان موضع الشرط في هذه القضية الشرطية، في مثل هذه الحالة تصبح هذه السنة متلائمة تماما مع اختيار الإنسان، بل إن السنة حينئذ تثني اختيار الإنسان، تزيده اختيارا وقدرة وتمكنا من التفلت في موقفه. كيف أن ذلك القانون الطبيعي للغليان كان يزيد من قدرة الإنسان، لأنه يستطيع حينئذ أن يتحكم في الغليان بعد أن عرف شروطه وظروفه. كذلك السنن التاريخية ذات الصيغ الشمسية هي في الحقيقة ليست على حساب إرادة الإنسان، وليست نقيضا لاختيار الإنسان، بل هي مؤكدة لاختيار الإنسان، وتوضح للإنسان النتائج، نتائج الاختيار، لكي يستطيع أن يقتبس ما يريده من هذه النتائج، لكي يستطيع أن يتعرف على الطريق الذي يسلك به إلى هذه النتيجة أو إلى تلك النتيجة، فيسير على ضوء وكتاب منير. هذا هو الشكل الثاني للسنة التاريخية. الشكل الثالث من سنة التاريخية، وهو شكل اهتم به القرآن الكريم اهتماما كبيرا، هو السنة التاريخية المصاغة على صورة اتجاه طبيعي في حركة التاريخ، لا على صورة قانون صارم حديث. وفرق بين الاتجاه والقانون. ولكي تتضح الفكرة في ذلك، لا بد وأن نطرح الفكرة الاعتيادية التي نعيشها في أذهاننا عن القانون. القانون العلمي كما نتصوره عادة عبارة عن تلك السنة التي لا تقبل التحدي من قبل الإنسان، لأنها قانون من قوانين الكون والطبيعة، فلا يمكن للإنسان أن يتحداها، أن ينقضها، أن يخرج عن طاعتها. يمكنه أن لا يصلي، لأن وجود الصلاة حكم تشريعي وليس قانونا تكوينيا. يمكنه أن يشرب الخمر، لأن قمة شرب الخمر قانون تشريعي وليس قانونا تكوينيا. لكنه لا يمكنه أن يتحدى القوانين الكونية والسنن الموضوعية. مثلا لا يمكنه ان يجعل الماء لا يغلي، اذا توفرت شروط الغليان لا يمكنه ان يتحدى الغليان، ان يؤخر الغليان لحظة عن موعده المعين، لان هذا قانون والقانون صارم والطرامة تأبى التحدي. هذه هي الفكرة التي نتصورها عادة عن القوانين، وهي فكرة صحيحة إلى حد ما، لكن ليس من الضروري أن تكون كل سنة طبيعية موضوعية على هذا الشكل، بحيث تأبى التحدي ولا يمكن تحديها من قبل الإنسان بهذه الطريقة. بل هناك اتجاهات موضوعية في حركة التاريخ وفي مسار الإنسان، إلا أن هذه الاتجاهات لها شيء من المعونة، بحيث انها تقبل التحدي ولو على شوط قتلي، وان لم تقبل التحدي على شوط طويل، لكن على الشوط القتلي تقبل التحدي. انت لا تستطيع ان تؤخر موعد غليان الماء لحظة، لكن تستطيع ان تجمد هذه الاتجاهات لحظات من امر التاريخ. لكن هذا لا يعني انها ليست اتجاهات تبثل واقعا موضوعيا في حركة التاريخ، هي اتجاهات ولكنها مرنة تقبل التحدي، لكنها تحطم المتحدي. حينما يتحدى هذا المتحدي تحطمه بسنن التاريخ نفسها. ومن هنا كانت اتجاهات، هناك اشياء يمكن تحديها دون ان يتحطم المتحدي، لكن هناك اشياء يمكن أن تتحدى على شوط قصير، ولكن المتحدي يتحطم على يد سنن التاريخ نفسها. هذه هي طبيعة الاتجاهات الموضوعية في حركة التاريخ. لكي أقلب الفكرة إليكم، نستطيع أن نقول بأن هناك اتجاها في تركيب الإنسان وفي تكوين الإنسان اتجاها موضوعيا لا تشريعيا، إلى إقامة العلاقات المعينة بين الذكر والأنثى في مجتمع الإنسان ضمن إطار من أطر النكاح والاتصال. هذا الاتجاه ليس تشريعا، ليس تقنينا اعتباريا، وانما هو اتجاه موضوعي وحيلة العناية في سبيل تكوينه في مسار حركة الانسان. لا نستطيع ان نقول ان هذا مجلد قانون تشريعي، مجلد حكم شرعي، لا، وانما هذا اتجاه ركب في طبيعة الانسان وفي ترتيب الانسان، وهو الاتجاه الى اتصال بين الذكر والانثى وإدامة النوع عن طريق هذا الاتصال ضمن اطار من اطر النكاح الاجتماعي. هذه سنه، لكنها سنه على مستوى الاجزاء لا على مستوى القانون. لماذا؟ لان التحدي بهذه السنه لحظه او لحظات ممكن. امكن القوم لوط ان يتحدوا هذه السنه فتره من الزمن، بينما لم يكن بإمكانهم أن يتحدوا سنة الغليان بشكل من الأشكال، لكنهم تحدوا هذه السنة. إلا أن تحدي هذه السنة يؤدي إلى أن يتحطم المتحدي. المجتمع الذي يتحدى هذه السنة يكتب بنفسه فناء نفسه، لأنه يتحدى ذلك عن طريق ألوان أخرى من الشذوذ التي رفضها هذا الاتجاه الموضوعي، وتلك الألوان من الشذوذ تؤدي إلى فناء المجتمع وإلى خراب المجتمع. ومن هنا فما هذا اتجاه موضوعيا يقبل التحدي على شوك قصير، لكنه لا يقبل التحدي على شوك طويل، لأنه سوف يحطم المتحدي بنفسه. الاتجاه الى توزيع الميادين بين الملأة والرجل، هذا الاتجاه اتجاه موضوعي وليس اتجاها ناشئا من قرار تشريعي، اتجاه رتب في طبيعة الرجل والملأة. ولكن هذا الاتجاه ممكن ان يتحدى، ممكن استبدال تشريع يطلب على الرجل بان يبقى في البيت ليتولى دور الحرامة والتربية، وأن تخرج المرأة إلى الخارج لكي تتولى نشاط العمل والزهد. هذا بالإمكان أن يتحقق عن طريق تشريع معين، وبهذا يحصل التحدي لهذا الاتجاه. لكن هذا التحدي سوف لا يستمر، لأن سنن التاريخ سوف تجيب على هذا التحدي، لأننا بهذا سوف نختل ونجمد كل تلك القابليات التي زودت بها المرأة من قبل هذا الاتجاه لممارسة دور الحضانة والأمومة، وسوف نخسر كل تلك القابليات التي زود بها الرجل من أجل ممارسة دور يتوقف على الجلد والصبر والثبات وطول النفس. تماما من قبيل أن تسلم بناية، تسلم نجارياتها إلى حداد وحدادياتها إلى نجار، ممكن ان تصح هكذا ويمكن ان تنشا البنايه ايضا، لكن هذه البنايه سوف تنهار. سوف لن يكتمل هذا التحدي على شوك طويل، سوف ينقطع في شوك قصير. كل اتجاه من هذا القبيل هو في الحقيقه سنه موضوعيه من سنن التاريخ ومن سنن حركه الانسان، ولكنها سنه مرنه تقبل التحدي على الشوك القصير، ولكنها تجيب على هذا التحدي. واهم مصداق يعرضه القران الكريم لهذا الشكل من السنن، اهم مصداق يعرضه له هو الدين. القران الكريم يرى ان الدين نفسه سنه من سنن التاريخ، سنه موضوعيه من سنن التاريخ. ليس الدين فقط تشريعا، وانما هو سنه من سنن التاريخ. ولهذا يعرض الدين على شكلين، قال يعرضه نفسه تشريعا كما يقول علم الاصول، نفسه اراده تشريعيه. مثلا يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتطلقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. هنا يبين الدين كتشريع كقرار كامر من الله سبحانه وتعالى، لكن في مجال اخر يبينه سنه من سنن التاريخ وقانون داخل في سليم تنفيذ الإنسان وفطرة الإنسان. قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللون 30. هنا الدين لم يعد مجرد تشريع مجرد قرار من أعلى، وإنما الدين هنا فطرة الناس وفطرة الله التي فطر عليها الناس ولا تبديل لخلق الله. هذا الكلام كلام موضوعي خبري لا تشريعي إنشائي، لا تبديل لخلق الله. يعني كما أنك لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان أي جزء من أجزائه التي تقومه، كذلك لا يمكنك أن تنتزع من الإنسان دينه. الدين ليس مقولة حضارية مكتسبة على من القريح يمكن إعطاؤها ويمكن الاستغناء عنها، لأنها في حالة من هذا القبيل ليس لا تكون فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تكون خلق الله الذي لا تبديل له، بل تكون من المكاسب التي حصل عليها الإنسان من خلال تطوراته المدنية والحضارية على مر التاريخ. القرآن يريد أن يقول بأن الدين ليس مقولة من هذه المقولات بالإمكان أخذها وبالإمكان عطاؤها. الدين خلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله. هذا الكلام لا هنا ليست ناهية نافية، يعني أن هذا الدين لا يمكن أن ينفك عن خلق الله ما دام الإنسان إنسان، فالدين يعتبر سنة لهذا الإنسان. هذه سنة، ولكنها ليست سنة صارمة على مستوى قانون الغريان، سنة تقبل التحدي على الشوط القصير. كما كان بالإمكان تحدي سنة النكاح، سنة اللقاء الطبيعي والتزاوج الطبيعي، كما كان بالإمكان تحدي ذلك عن طريق الشذوذ الجنسي، لكن على شرط قصير، كذلك يمكننا أيضا تحدي هذه السنة على شرط قصير عن طريق الإلحاد وغمض العين عن هذه الحقيقة الكبرى. بإمكان الإنسان أن لا يرى الشمس، أن يغمض عينه عن الشمس ويلحد ولا يرى هذه الحقيقة، ولكن هذا التحدي لا يكون إلا على شرط قصير، لأن العقاب سوف ينزل بالمتحدي. العقاب هنا ليس بمعنى العقاب الذي ينزل على من يرتكب مخالفة شرعية على يد ملائكة العذاب في السماء في يوم القيامة، ليس هو ذاك العقاب الذي ينزل على من يخالف القانون على يد الشرطي يضربه بالعصا على رأسه، وإنما العقاب هنا ينزل من سنن التاريخ نفسها. سنن التاريخ نفسها تفرض العقاب على كل أمة تريد أن تبدل خلق الله سبحانه وتعالى ولا تبديل لخلق الله. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الحج 47. نحن نقول بأن السنن التاريخية من الشكل الثالث إذا تحداها الإنسان فسوف يأخذ العقاب من السنن التاريخية، سرعان ما ينزل عليه العقاب من السنن التاريخية نفسها. لكن سرعان، كلمة سرعان هنا يجب أن تؤخذ بمعنى السرعة التاريخية، لا السرعة التي نفهمها في حياتنا الإسلامية، وهذا ما أراد أن تقوله هذه الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة في المقام تتحدث عن العذاب واقع في هذا السياق، في سياق العذاب الجماعي الذي نزل بالقرى السابقة الظالمة. ثم بعد ذلك يقول، يتحدث عن استعجال الناس في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله الناس يستعجلون رسول الله، يقولون له اين هذا العقاب، اين هذا العذاب، لماذا لم ينزل بنا؟ نحن الان كفرنا بك، تحديناك، لم نؤمن بك، صرمنا اذاننا عن قرانك، لماذا لا ينزل بنا هذا العذاب؟ هنا القران يتحدث عن السبعه التاريخيه التي تختلف عن السلعة الاعتيادية. يقول ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، لأنها سنة، سنة تاريخية، والسنة التاريخية ثابتة مثابتة. لكن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، اليوم الواحد في سنة التاريخ عند ربك باعتبار أن السنة التاريخية كلمات الله كما قرأنا فيما سبق، كلمات الله سنن التاريخ، اذا في كلمات الله، في سنن الله وفي كلمات الله، اليوم الواحد المهلة القصيرة هي 1000 سنة. طبعا في آية اخرى اخبر بخمسين 50,000 سنة، لكن اريد بذلك ايام القيامة لا يوم الدنيا، وهذا هو وجه الجمع بين الايتين الكلمتين. في آية أخرى إلى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. هذا ماذا إلى يوم يوم القيامة يبدل 50,000 سنة، أما هنا يتكلم عن يوم توقيت نزول العذاب الجماعي وفقا لسنن التاريخ. يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن فهذا شكل ثالث من السنين التاريخية، هذا الشكل هو عبارة عن اتجاهات موضوعية في مسار التاريخ وفي حركة الإنسان وفي تنفيذ الإنسان، يمكن أن يتحدى على الشوط القصير، ولكن السنن التاريخ لا تقدر التحدي على الشوط الطويل، إلا أن الشوط القصير والطويل هنا ليس بحسب طموحاتنا، بحسب حياتنا الاعتيادية يوم أو يومين، لأن اليوم الواحد في كلمات الله وفي سنن الله كألف سنة مما نحسب. هذا هو الشكل الثالث، الدين هو المثال الرئيسي للشكل الثالث، من اجل ان نعرف كيف ان الدين سنة من سنن التاريخ، ما هو دوره، ما هو موقعه، لماذا اصبح سنة من سنن التاريخ، ليس مجرد تشريع وانما هو سنة، يعني حاجة اساسية موضوعية، حاله حال حامل الزوجية بين الذكر والأنثى، هو سنة موضوعية، لماذا صار هكذا وكيف صار هكذا وما هو دوره كسنة تاريخية من سنن التاريخ. لكي نعرف ذلك يجب ان نأخذ المجتمع، نحلل عناصر المجتمع على ضوء القرآن الكريم، نحلل عناصر المجتمع على ضوء القرآن الكريم لنصل إلى مجزى قولنا أن الدين سنة من سنن التاريخ. كيف نحلل عناصر المجتمع؟ نحلل عناصر المجتمع على ضوء هذه الآية الكريمة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده ونقدس له قال إني أعلم ما لا تعلمون. على ضوء هذه الآية التي تعطينا أروع وأدق وأعمق صيغة لتحليل عناصر المجتمع، سوف ندرس هذه العناصر ونقارن ما بينها لنعرف في النهاية أن الدين سنة التاريخ وليس مجرد حكم شرعي قد يطاع وقد يخفى.